ثم انتقض وضوءه ومسح على الخفين ثم خلعهما. بعد ان مسح عليهما مسحة حينما خلعهما يعود يلبسهما ولا يجدد الوضوء؟ يجدد الوضوء، لان الوضوء قد انتقض، والوضوء الموجود الان بمسحة، والمسحة تشترط فيها طهارة القدمين دائما. فلما خلعهما انتفى رخصة المسح، وعليه ان يستأنف وضوءا جديدا. هناك من يقول يغسل قدميه فقط، ولكن الجمهور على ان الطهارة لا تتجزأ، فعليه ان يستأنف وضوءا من جديد.